بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالله أسأل أن يجعلنا هداة مهتدين ويجعلنا من الذين يطلبون العلم لوجهه لا يريدون به عرضا من الدنيا، ونسأل عز وجل أن يبصرنا بالحق وأن يمن علينا بالالتزام به وبالثبات عليه حتى يروفانا وهو راض عنا، إنه الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله كما كهذا فارق سيران تبلن لو تغيباننا صلى الله عليه وآله وسلم. لو إن كان تلنو برغو جمعنا الله كما باقي أتلني أتي كالي جنة نكونا في فغن تنتوا جابين الله كما يغن تنكر غرين تنتوا كما عز وجل التي لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. أنت كم من أنت يندي فوايا في فكون دندو كانت الله الله عليك يكون جنة أنت هي فكون دندو. سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قصة قرأ أكلمه، فلما قضينا عليه الموت ما ضلهم على موته إلا ماذا؟ دابة الأرض تأكل من ساعته. فلما خر تبينت الجن الله كانوا يعلمون الغيبة ما لبثوا في العذاب المهين. ما يعلمون الغيب عبد الله. سلبينا يقون دندوا عن غريان الكافرين. بيرجع سقاسرين قتوا في فقون دندوا عن غريان الكافرين. لماذا؟ لأنك مكذب للقرآن. قرندنا نجنا الله كتابنا عن القرآن. الله لا تماعم مغتي الله. نعم. عندك هذا النبي سيران. كني تاري تمبلن دبانين من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. Allah ko magringa yananga kacana kata kai baka sina hilang di kiam ka min al hijra gelli faren perego yanga makanyi kata mannanyi osigi tari dangi den di kimbaka nga harar ke sina hilang dari baka baitul maqdis maga kata al kaaba tahrukat al askariya ngani gelli sina hana ke jo pandra nga ma sina hilang di ke sha'ban gasonga military movement. Masina ilandi ke Shaban tahrukat al-askariya beganya anda fomu gani ayage ganya kama ina manna sikio bi maana na tanga ina karon tanga adona quraishi baganda sera nandila gal burunya haga kati ya kundu gama dura ga baki toranga adi khonna o annabi de sahabanun kam lakin kemi ziri ho ya ganda bone aro khawiya gundo khonna o annabi kamba iwarni jongong kita badirun kotanga kazina hilandu kundu ibi jongongita odawa gel hinu ngai banga donga le kazina hilandu no wandi kimba kanille bakka baitul maqdis katal kaaba al kaaba misre kimba ka gel lande be de hiro gai de hi gore ne alla ran nabi nyimme nyamar alayhi salatu wassalam aro muslimo ngai nille bakka sallem maga baitul maqdis tengara gena katal kaaba igani tengra gane kata dingra be alla ti nille bakkanu ma kata dingra tane agani qibla nga musliman nga akhir gane denga ti islam agum bare qibla nga gani al kaaba ini kata qudus misre nga alla ri la kata al kaaba misre kayla nga gane kata al kaaba yi gajange ngiri asigi karan karenga al yahudi anu digang gajange wa golle nime paske ira soron chikandi fil musallamat توقيت قامنا محمد عايكر وكان ما يدين عندنا بلين كان تشوق ما كان داي سالني كتا خروس افد كان الا رغد دينغرا تاني الله اكبر الله ديما دين قال لي غبره اني سرون شي كانني في المسلمات. المهم كيم باكا كاي لينيا وربكيني فاركي دي صحابه ونن وربكيني نصرن دان سبدنا والله سرن غانيون غنا ينو غنا حرار الله وما جعل القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه كيم باكا كاي لين باكا كاي وري باكي ناصرن دوغا نيرا دونغال لين اثبات نتا ياني aro serenga ga ile ne di tabate walhamdulillah sahaba nu gugane itabati ile baka qudus misiran jalle maga kata alkaaba misiran kimbaga ke ile ke mo ndambe kenya sina hana sina hillandi ke ai min alhijra awagel hinu ngai banganto ngani ganya ke sina hillandi di mautu ruqayya bintu nabi farelle nyaware ngalla gane ruqayya uthman yaqe radiyallahu anhuma kenya badrin ko tanyai badri nyu sungari ni madnango ngana nda nabi ganye badri ira ruqayya ga sangani de ben noan uthman mata badri farege tan to ga yake karanga gane ruqayya ato indengan ruqayya farelle nyaware sallallahu alaihi wa alihi wa sallam agana gelhi bangande nyai aganya kesine noan ruqayya kallege kun ruqayya fadi farenge mbugundeni badri dangani badri nyu sungarne nanti ganye aira ruqayya ga sanganyi deber noqondi allah gana dunga nya baka baka awageli hinu ngai banganto ngai ganya kesine noqondi fareke alayhi salatu wassalam ara ali yagindi fatima ali ibn abi talib ara fatima wa fatima ali nyimma da muru annabi alayhi salatu wassalam ara muru farenga wa faren dakine sallallahu alaihi wasallam agala irona tayqadi araga kem muru farenga annabi alayhi salatu wassalam ara hinun nawandi ali kama kenya badri halle nyagandano aga ne ho ko agalle mo annabi rande honda kama buru yala itana ono kilun doko umma asagal len tambu soronga ya gunga ma musa molo ganyi betam soronga lenya gare ngana daga kinan kan wala lenyu go nyaga ya gare mutu ke ya gunda tim mena ganda habe nyi mega nasa doktor olanga korna mutte na habe ngoro ngirbi fattaqulla sarna kute wattaqulla fi amwalina wa fi iqtisadina qakana allah ekonomi no ganda allah ko awagel li hinu po bangan tonyo go ganya ke sinan gondi parem patugne al abbas رضي الله عنه ابن عبد المطلب ارودين اندي كسينا سينا هيلانديك من الهجره ديغامن ابدري كارانغا غنيا كسينا دارو دانغو توغلي هي بانغاندو غنيا بدر الكبرى بدر غوري كنيا كسينا هيلاندي انغون بدر كوريغاني معركه مفاصله بين الحق والباطل كورياني هاتام بانجين دي تونغوندو غارنو مينغا اسباب النيمانيا فارج صلى الله عليه واله وسلم ani sette ko atugarinde sette ke ga kanata daga shami ni yanga na quraisha dangani farenga bogu dil ushaira dangani kurenda ngana to ngani dil ushaira ga boke kure dangani araygu hilli qay bakka jamaake tindaga ma shami ni yanga hawra debe nya to ngai indaga ba ke debe ya shami ni yanga kenje tebe ga kanata kundu farenga nya atugarinde ido sette ke xibarenal wa sha Allah ay fille daga sette ke xibarenga ma hawra ila sette ke wari aga gilli shamini yanga ikille de kata makka fille gara wari ira tewo kata annabi alayhi salatu wa salam bimaana ijo kata Allah farenga sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kurege sawu baganya ke sette kurege begana hatam banchin daga bainal kufr wal iman anyati ke sette ifilu kata annabi alayhi salatu wa salam ijo kata ira kona nandi setenga abu shami nyenga aga telemono ikilendi kata makanyenga kuru kora nyani ke kundure aga nyaha tampan jindenga to muro garro mena kura ke koni denga kura no gondi allah rako amfal no gondi ara koti to gondi mei al imran no gondi walaqad nasarakum allah bi badrin wa antum adilla allah raga de ma badri goda kembre ga jama magabo ara kura ke ko kora surat al hajj no gondi hadan خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم غزوة بدر طيب اسبهم بيان غرك ابو عبد الله ستك توغار دي النبي جي كنيرا غني ارتون انت الا انت كتا اكلنا مكانينا فارن عليه الصلاه والسلام abo ke sette dangan sette qafila tijariya min al jimal kalmanu fil lughat ni ayr wa ayr ayr bi fath al ayn kenni farenya ayr ayr bi kasr al ayn hada kenni qafila tijariya min al jimal fiha tijara সেটি করে আনি কে কুন্ডু ইয়া কুলুন এটি করে শুয়ান্ডি ইন আবরে লোকে বিজনেস নকন কে তা কুন্ডু কে সেটা কুন্ডু এটি করে শুন আবরে গান নকন উজুনে যোগমে বকে টিজারা নকন টিজারা কে বানে উজুনে যোগমে আওয়ান নকন দিহি বেগান্তার নকন তাঙ্কার কে উজুনে দিনারে কুরেশি ইটি সুয়ান্ডি তাকে লোকে টিজারা নকন টিজারা কে ইমাঙ্কে কেবে গানি সেটে কে ইমাঙ্কে কে আবু সুফিয়ান বন হার্ব রাদিয়াল্লাহু আনহু tanyere go akape abu sufyan bi mana tanyero serbane aga sedege me ga ujune nyogo me awano gondi hibe ga ndar gondi tankere ga ujune dinare abu sufyan radiyallahu anhu aji heje qore qore kam ma sedege kam aji kilu ga to qosire sire daga na ro riya su aga ngari arantin na muslim ko ta harukat ga bi mana ido movement be ga me ay tirni ni paske aradna di threat ni kam ba aji fare ke tugarne koi ga tugarne mo fare ge kugara kuna nan di settege na hagi kille nyar kata makka ni nga fare mbo go settege na ngani aro kamo sikki sere bo kayni go gor tan ro sikko imo go gaja ngi dangande ibo go settege ada ngani kebe makka go nga raga na saga ni bakia aro na quraish to ngole nga chi inda ga mungure ma dura ga ngiri anna man na sikkiyo na bora no danga paske quraish dawla ngani muadiya indakire de madna dawla begano ga idam ye ngamman nan ye non yu'tabar udwana qulna go nyari akoro ze garo soro ngana ga jangi ngari qakki abiyom kille kam mun non jawuke e gana danga kam be yu'tabar udwana wa kadhalikum qafan ye ye non dawla bego kuma ganta kire to dawla ga kam mu ge haram de nyara go nyem bram de nyara gay kadhalikum o jin ga haram de nyara gay wa quraysh ga bakaro kunye ne e ganta khire et ken dawla وهذا يعتبر عدوانا فارم بوني تومو درسو غا غانتا مغورا درسو بي ابو سفيان رضي الله عنه ارتون عند النبي علي صحابه ني بو سنتغي دانغان باسكو اني تيرنين دينيا اني هدي غوري غا كام اني كانو يان كام مسلم اكو موفمنت ني غادي يوم كان اگر اتون عندي يبوغوا ان سنتغي ارام ورنو اكدا دانغاني تاغوتو ان ارا بوليتيكي kembrala tenga badriya honne la do burdan inde he akata tanga na badrin gara ke wara niron lo killei ken ganan kille ne ga badri walla te killebe lakin la do he nya ga nyani kam abu sufyan ani sira ya wakilu ku mo gondo siri siri aw ma punga bo ka akendi grupu ngai lo killi la te be iga badri walla na kin ganan wutu ara serbane bagandi group ga natale ngondi badri ngile serbane ani inta du kengi ro minna yugo bane ga gunna li tiru ya kunno ara kem baganda haga khairi makani ye gadi tandaga khibara ngi ani muhammadi sahabanu na ibo sente ngani ala ayati hal ikra kille tanaw agar akabe khaya to ni wamdam ibn abi wamdam kem bagu kata makani ye ga kembre gongo nana ngar makani ye ndi angana ar khibara bure ngi ndi ampallan da won hare ngana andro ke magandi anangi yake ngarnya ngondi anna diga men ke nyandi wandam ibn abi wandam anya ke mogandan bera fallan jadu hare nga ni dro ke magandi ni gi yake ngarnya ngondi akharti kan gore nga ya ahla makka allah tuimatul latiba al musibatul musiba muhammad kharaja ila airikum liyastawli alayha maka dun gono musiban do kita musiban muhammad di sahaban go kata ga setenga aga mun na ga setel laga quraish gam go ngere be kawo ra me sawara abu jahli fir'aun hadihi al umma atike ni fursa nyame ndagarni aga na hiri on daga fursa kita go gono opportunity mbaye e pare bakke ndangani kata muhammad di sahaban wallahi quraish ka banen da quraish nogoni nogo banen da quraish nogoni kuno gondi holla kunga hibe ga falla to ke ko da kun agan da banu adi qabila banu ko tam falla to gumbal la qibana falla to quraish gumbal la kunju boga ko farige sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aratuna ndi bogwa ibogu iki ada ngi ga farike amurnu farem bogu sette nyara ngani ama bo ga dangay dangan amani aprande ngani siri siri aroke bakke no kon kenna nyega daga na muf nan ginya makara yo tangara gelo kilo nu kara ga haga kame yo tangara kilo nu kara gi lato yene aga parante mbe ti mo nga ga dangera na lakin fare alayhi sallallahu alaihi wasallam ku gana pare sinan kontinu pare fare nga dai pare ita ga ne nyai ga nyai na nabi khalle nyai alayhi sallallahu wasallam abdullah ibn umm maktum ara kenya to madina kam طيب مشرك نونا إذا كلام وجوب إذا كنا جحفا إذا كنا جحفا أبو سفيان قال إذا رانك ياتي ستك قال لك أبو قاعد رانكني أو كيسي ست أو كيسي ستنا بمعنى ستك أو أدون تنا عمره أو كيسي تو ستنا إما وريك عن كوا كان دراك كاره خيل دراك عالي سرهم برينا جيلة أبو جهل تيلة دهري والله كنات الله أنت إلا نموك عندك بدري جندوك عنها ونا سيكونو بدو سيكو ونا توقي بدري بدو سيكي ونا دولون مني سوغانا يغرونا سوغو عربون نومغو قنون ناكنوي وكنت إلا نكون إيه حنقه ننتي كنين بدري أغان تبانو زهرا كم دونا والدي كي قبل إلا دي باتنها إلو كمو سيكي سر إلا أتوقي مغا وجونا وجونا إلو كمو سيكي أغا جميكون حول لا قوة الله بالله بانو زهرا إلا إكريشان دي ياتي نيلا غني الأخنس بن شرايق الثقفي أتي كما أروعان قادة كنا. ماذا مسنتين كيسيا؟ أروني للو حلة. أرو كموسي كسرة إلله. أبو جال تو كونتا إلله. أروعان أبدا دلنا بيروسي كينيانو. دلنا ميني. سوغانو نا سوغو. عربو نو مغو. كونو نا كانوي. أو كونتا إلله. والله لن نرجع. أنت ساكن. وجنة تو كموسي كيله. إري ترندم وترو كيله. ميكايا كنا بدرني ينا. بدري سلنا. غدو بيرو كرا يوري بدريا. يانكا غدو كو حلة. فارك عليه الصلاة والسلام صحابنا أرشاورا أبو بكر دقام ورد دقامين جروندي عمر دقام ورد دقامين جروندي كسن مهاجر نوياي فارك عموندا إنا لنزرقام قنقا دقام قنن كتا يجد أبو موندا إني أرائيين كتا فارك الله كما غشاورا دينكما سعد بن معاذ رضي الله عنه انزرقام قنن من كنن كي أتي الله فارتاقا وأنو قوار مورنود أمبقى موندا وغانو أرائيين يكو Mungkin nanti Allah akan kaya di tonga Muhammad. Angan atele mo fangeng anda boko a boko no dambatena. Banen doro wanda ga toke halle. Ogu sabar ndo nyana gajangen no kondi. Tongung ka soro nyano emino ro kondo ngana gem. Dille enta no de. Arawanya na Allah nangar di hoyo no kondi. Ibe ganya ke nyakal nile Muhammad. Dangi tu Allah para keng kama. O wa dambaten. Faren di langan ati kanya kali. Allah ringi nyati ganya enga. Aga konya ke nga Allah kondo ngega kene. Ikan duragunga, ikan geni karagunga. Faring alaihi salatu wassalam rasuhabunga, ikan dekat badriya, mikan kana badri kamberam nongani. Ilenga kare sungkason tamundo nyeru, jamon bilram mewari. Allah gondon do Allah kanunda mewari. Farikir Allah nyaga, adallahum kuresh gangkombai, ijongkai tibu ganda hundi wasienga, ari dukoin da wigan geng Allah sogni gampa, am farinya garandi. Allah ngari nyia nyia kebe nanya gan nanya ke dungkaran dindang ngari ala safan untele ngondi ari nyama ri imma ga jange jopa gantinya mar kan dengan ari ai mele katiti lisenga ka ini sudah ng Abu Bakar waraba tenga musyrikin nga Abu Jahal gari adiga mu ti tokonga ati Allah ukuru Muhammad bega to ngam manna kendema Allah ukuru Muhammad gulpu bega linganda nan kodo banenga Allah anda ken kamandema kurem bagar ni jope فارن عليه الصلاة والسلام كما سكروا أجناني فارن مبارزة مع الكافر نعم نان دوان دوان يقو شيء يقو كربانة كي مدري يقو رو يقو بقول مدري إذا قال الله ما في الله إذا جانا ساكن دم بقى رواني هابين دا غيرن دم بقى نغني هايند لينني مبارزة يقو قرن قل له يقو رو يقو بقول وان أون وان مان شو مان يقو شيء يقو فارن مبارزة موريا الله نسرقان قوسي كي فارن مبارزة دعاني برش كم قوان كراسي كي فارن دي مبارزة دعاني عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة الوليد بن عتبة إسكي بو فوامان بالله كي أنا يقول دي رب قريش كنت جنو ين مشرك نقول الله نسرق نقول جزك وأجي كون يقفونا إذا ندر يقفونا أنا روي بنو حبة تقول نقول لهم ين وين منو سرق قرا قريش كان قو قارتي كتب محمد دي خلو فارن دي الله نسرق نقول كوني له رهابين فوامان بعاني حبة تقول نه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب فارن كوزري فارن قادم قاني فارن كوزي كي بعاني حمزة وعلي وعبيدة فارن مرتين دنيا نقول حمزة بوق الشيبة دعاني أرى الشيبة كري علي بوق وليد دعاني أرى وليد كري عتبة وعتبة يعني عتبة وعبيدة إفي اللي رميك دكاهنما إفل رميك تيميك عنونا علي وحمزة إفل رميني عطبك ما إرتيم مني obay la toye jogi en gondi illande madinan killenga bito nakati tangi alla barame aga yom ki dogali wadi allah hu iga killen bi safra dingra nya togoni illande ga kata madina obay dan garake dingrai wadi allah hu ke ga nya igari kundi ko ron jiki gari mushrikunga ira hujum munda bar muslimon safonunga bi mana e ganya kedange me qurbande muslimoku annabi nya bar difanya ina difande bar ram fusim كانوا يدافعون عن أنفسهم الله عز وجل كيف قدر المسلمون جدي تملاك من مرد فيه وجن ملاك الله ركين عن الله جيدا من فاركين مكان له كان معه أول الذي كان كان قرن دي جماعة خسنا لنجي والله ورنا سيهزم الجمع ويولون الدبر إيه جماعة خسنا جماعة خسنا يورنا أرى كتير بقى كجيم سن قلنا سانك كافر نونا بارن ترونا عندا أغران يعين كده وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى محمد اما وران دي بريك بانغ وران دي الله ني وران دارك الله اندي كتان دي وران دي ثم فارنا وچدان دي حاله ادي مسلمون نانغاني قرا دفاع غرا غنا هجوم ندبار الى دفاع ندبار بما لا نيون دون بكادو كاما فارن دي سازاينا اتاك ندبار يني ديفن ني ندبار سازاينا اتاك ندبار اخذوا يقاتل مرو كافر نو سفارونغا قالنا كنا وير ناندتو كوندا كوتو doro men na kudna wanyerne serenda dunu kondi doro men gudu tanga kudna wayerne serenda dunu kondi tambudu bakia ah wala la quwata illa billah irit qalamun di darfu ya ibarama ke darsu me wari inta ga mungure ma dura ga tarikhin ba ko no ma sasa e qose nga yang kadi allah konno nga muslimo lay ganyani kamma iri konno ira ganyani konno kamma ira isa fanun gara ba gamballe mu hilli waro nga madna ngonyani baran to ganyani muad بن عفراء أرو معود بن عفراء سرم بلنا هابه إيه في اللي راكت عبد الرحمن بن عفيتي وهابت قلنا إيدي أبو جهل أنا تواكو يويبا أتغن أبو جهل ولا كنا مين دبرنا أبو جهل يا إيتو رام ويتاني فارك بيتنا يا كارا والله وكان أبو جهل ولا وهنا أنت حتنا هنا ما ما ما ويلوك بنا تكمل رابو أكو كنا ولا أكو هنا أنت هنا يا الله ما هي بس أدرك أتين ما هنا كنا دعاني أكيد لو كم أبانا كنا كارا لو هنا أنت هنا يا كارا ورام ويتاني النبي كان سفرون قبوغ بكمي عبد الرحمن رواري أديك يعني أبو جهلية إفل رمي رمي يأتي كهنو إلى الله خلنا نقري إفل ليلة كتا النبي عليه الصلاة والسلام بان سنة النبي كان نقري فارن نسو كهنو بأي أدي غسوان نقري معوال تنتقوك جديك إلى كن كن كن بدر مقودة كيما معاذ إبري معثمان إبري رضي الله عنه فارن أبو جهلي مغا كتونا أركني معاذ بن أفراء أبو جهل كرا مشركين غير هاي غير تنا تنا غندا ان جاغي دي الله يمورا لا دو الى الفرار يورو مسلم ابو جهل بيغي قتنا والحمد لله الى تاني رغي رغون بريغي دانغي الله عبد الله بن مسعود اريكتا ابو جهل فتا فريغي ادي الله غن تريم باندي برنا كو كمالين لا شك ان ابو جهل اكما بدر غوري نيا كون الله كومو anya kure hatam panjinde to nguro garo menaga limara ganga undo kafir kafra undo menaga ke kora sere gori haba tugne kari fori ikau kari fori akhin kari sere gori haba kari sere gori sagam barang kari sere gori nega kari ke kure anya fasula nyai bain al haqq wal batil abu ubaida amir ibn al jarrah ay man di haba kari ke kota sudde kendire mem mud abd alrahman adaga maga فارن غاري هبا تو نمان غراونا گتو نتا حل عباس عمر رساغن چاغان بانن کریا العاص حول لا قوه الا بالله انيا فاصلا ني الله كومو بين الكفر والايمان وبين الحق والباطل الله غنا دنيا ني باك محمد صاحب امغا الله ديغان قاني نغورغي كي كودا دي مالا غان غا نغورغي غاري نيانغا كفرا اون كنو الى كورغي توغرا يوم الفرقان حتى يم كوتا تونغرو غارو مينغا فارن عليه الصلاة والسلام أركوريك غني إما هو كان صحابة نوادا كان دو سلطان بلو نغاتو سروكو سجيني لنصر غنغوني تمون بدنا غنغوني إذا إيبا كان مشركين نواني تانيرا سن ركين غري نواني نا تانيرا سن ركين غاسا غحلنا يتو إرقا من برون قريش كندي غوروكو تنبل لن نغاتو نا إري فرون جو غورو نير تغيري غسي غورا كنغاني جربا نغاني فارلي سيغي كاما اغي خلي تقولون كاري كارم كاري كارم ogura fonya Allah garo nya ke Allah ro nya to ganya no ganya ka gara fonyi ba Allah gara ganya ke be faru kulli katan ba tan nabi ati fatu nya ne fu yom kinun didi bi makna indam muku farandi wallahi kanti muku na ngotia yom mugini ke irandai jabin dinya badirin ko ranya kundai quraish gangonga khibaran kinya makka nandiri nya iri kundigini jukari ira lai ulaga mena makka idi sere magaw yangalle da bari kama iyo hono amma muhammadu sahaba onna ma kon nan jeya farenga zaid ibn haritha wa abdullah ibn rawaha arif li gaite daga kenyu sukinya ni man nangonga ira kenyu suke sangre madina iku ngakinya nyu sukinya denga iga gamu ruqayya aga kallenya goda igir ruqayya aga barne bane wadi allah anhu majmain farenyi mari madina kenya madina ga sabati madina ara sahaba nu gushawara mon buro ko ba negara kuma uraga yego wanti allah faare oni kari fon dila o mari garona ona ona maka wase lagiya ko naga toni karu mar moti allah faare to na kusu kari fe o gara kuma uraga abubakar de grupo dila allah faare to na maka wase lagiya faare ke to abubakar ara ge idi maka wase na lagiya sere sonna du ko ba ju na gati dinare ira grinde ke ngadi sere sonna du ko ba di ujunu sikki dinare be ga ga khara ina le munu tabikina nga muslimo le munani gramundi sahandenga aro karangenga yogon wono nga miskina har baandi maranda du ko bono fare ngara ku ngara tay me hon na jirawnga sallallahu alayhi wa alihi wa sallam len ngara li zainab iraki na ragal aas akina na khonno nyara ko da kebira ma tuubi irakina laga mon burun no gonde zainab ri fare le nyagare aro khadija cheni yogori aganyi cheni keroni aro sara ge cheni li kata habenga adi allah fare atin do ge cheni ri nakina ka illa ingina bagane itike fare mera wari sonne meke moko moko adangane asim be khadija ya run jo hosire fare de sahaba no guda ati gara ya gara ke kina to ga kana chene ke saga al as zainab kina atubi ke halle radiyallahu anhum ajmain radiyallahu anhum ajmain maka ter allah ko mo allah ratu magi mo ngata allah subhana rabbik rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin والحمد لله رب العالمين.